السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب التوحيد. أسأل الله أن ييسر إتمام هذا الكتاب وإنهاءه وفهمه والإيمان بمحكمه والعمل بالمتشابه الموجود فيه، وأيضا وتطبيقه واعتقاده لاعتقاد الصحيح والتطبيق التطبيق الصحيح. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. هذا الكتاب لو تيسر إنهاءه فأنت على خير عظيم، فهمته وحاول تطبقه يعني بأقصى ما أوتيت من قدرة فأنت على خير عظيم. أولا مقدمات هذا الكتاب، مختصر كتاب هذا مختصر، يعني أنت لو شفت كتب التوحيد تلقاها مجلدات، تلقاها مجلدات، ما هوش كتاب واحد مثل هذا. هذا كتاب مختصر 70 80 100 صفحة 120، هذا كتاب مختصر، لأن كثير من الناس اليوم يركزوا على النفخ كأنه يريد أن يزن العلم وزنا. العلم لا يزن، العلم هو الكلام الذي يعطيك معنى. قد تقول مثلا، تجلس إلى بعض المشايخ وتقرأ كتب بعض الناس، في كل سطر فائدة، وفي كل صفحة عشرات الفوائد، وفي كل دقيقة تأخذ فائدة. وفي بعض الناس ها مثل رسائل الدكتوراه والماجستير اليوم، نفخ نفخ نفخ، ترجمة الألف، ترجمة والد المؤلف، ترجمة ابن المؤلف، الحياة السياسية في حياة المؤلف، الحياة الاجتماعية العصر المؤلف، الحكام في عصر المؤلف، يا أخي نفخ ونفخ ونفخ كأنه يكيله بالميزان، حتى تروح للطابعات اللي يطبعوا لك الكتاب. مثلا أنا أؤلف كتاب، نجي لديسيون باش تطبع لي كتاب، لا لا لا لا لا سيدي، 300 صفحة ماشي بزاف، لازم تطلعه لي 600، فهمت؟ كيفاش يطلع له 600؟ يروح مقدمات ومؤخرات والكلام الفارغ والحشو وغير ذا، ويلف ويدور حتى تسوده بالحبر الفارغ، الحبر الفارغ. فالإمام رحمه الله تعالى يعني درج على طريقة القدامة في التأليف كتاب مختصر، مختصر جدا، بحيث أنك في كل صفحة تأخذ فائدة، في كل سطر تأخذ فائدة، فهمتم؟ واستدلالات يعني استدلالات عجيبة، سنأتي إلى بعضها بعد قليل. فإكثار الكلام في غير معنى هذا لا يفيد، إكثار الكلام في غير معنى، يلف ويدور يلف في... طيب الفائدة ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ مثلا بعض الناس ندخل في مصطلح الحديث يقول لك حديث الأحاد وحديث المتواتر، حديث الأحاد هو ما جاء من كذا، قل الفائدة العلمية من هذا ما هي الفائدة العلمية؟ حديث الأحاد يقول لك هو من رواه واحد، طيب معاك. حديث المتواتر يقول لك هو من رواه ثلاثة فما فوق في كل، هاني معاك، طيب وإيش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ هل تعني أن حديث العقيدة إذا جاء من طريق الأحاد لا يعتقد؟ هذا كلام باطل. البخاري أول حديث البخاري حديث أحد، إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث البخاري حديث أحد، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمة إلى غير ذلك. حديث نزول عيسى بن مريم حديث أحد، في العقيدة جازم، تجد العلماء السنة والجماعة تلقاهم باب نزول المسيح عيسى بن مريم في العقيدة جازم به، معتقد به، ومن لم يعتقد به فهو كذا وكذا وكذا. طيب إيش اللف والدوران هذا نتاع متواتر وأحد، ماذا يفيد؟ قل لي إذا جيت وقلت لي حال الترجيح، إذا جيت أن أرجح هذا رواه جماعة وهذا رواه واحد، ها هنا حال التعارض ممكن أرجح، وقعدوا لفوا دور يعني جهل، هذا ما يتقنون، هذا الذي يتقنون. أنا كنت جالس قدام الدكتور ولا كرهت نفسي، والله لك نفسي كرهتها، يعني يتكلم كلام يلف ودور يلف، طيب أعطيني الفائدة، ما أنا الكلام هذا كله أنا منش ابتدائية، نمسك الكتاب ونقرأه في البيت وش راح ندير بكلام كذا، يعني تكره نفسك وانت قدام. أعطينا الخلاصة، أعطينا عصارة العلم، بعد ذلك أنا الكتاب نروح البيت ونقرأه ونيجي نناقشك، مش نيجي ناخذ منك، نيجي نناقشك وبالأدلة. يقعد يلف ويدور، فالكلام في غير معنى هذا لا يفيد، الكلام لازم يكون كلام دقيق، وهذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. الأمر التالي، بعض الناس يقولون احنا خلقنا لعمارة الأرض وللعبادة. احنا وش قلنا المرة الماضية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا الغاية والحكمة، ولله حكمة، الطوائف الأخرى لا يثبتون الحكمة والتعليل لله عز وجل. احنا نقول الحكمة من خلق العباد هي ايش؟ هي عبادته الله عز وجل، صح؟ في بعض الناس يقول احنا خلقنا للعبادة ولعمارة الأرض، نقول له أخطأت، عمارة الأرض يعني نبنوها ونديروها، صح، هذا كلام مطلوب، لكن ما هوش الغاية، الغاية واحدة فقط، وهي الحكمة واحدة فقط، وهي ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إلا ليعبدون، صح؟ الدليل إنما يعمر مساجد الله، فسمى التوحيد والصلاة عمارة، فالتوحيد والعبادة هي العمارة أصلا، فهمتوا؟ فهمتوا؟ والدليل الآخر أن الأرض في آخر الزمان لما تخلو من التوحيد تماما ما يكونش عليها واحد واحد تهلك، يأتيها ما توعد، تأتي الساعة، الساعة على من تقوم، على شرار الخلق، بحيث ما فيهم مش واحد يقول الله الله. فإذا مع أنهم عندهم عمارات وعندهم مش عارف إيش، فلما يخلو الموحدون من على الأرض زالت الأرض، جاءت القيامة، فهمتوها؟ فالغاية من الخلق هي العبادة، ما هيش العمارة. العمارة بالتوحيد، هي العمارة بالعبادة، فالعبادة عمارة، إنما يعمر مساجد الله. فسمى المشرك ولا المنافق اللي يجي يصلي ليست عمارة، المشرك والمنافق اللي يجي يصلي في المسجد هذه ليست عمارة المسجد، اللي يعمر المسجد هو المؤمن لمن آمن بالله واليوم الآخر، فهمتوها؟ فممكن يطلعوها لكم المشوشين وغير ذلك، فهمتوا؟ نعم تفضل. وصلنا اليوم إلى الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقال الله تعالى وقوله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رضي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه البخاري ومسلم رضي الله. ولهما في حديث عتبان عتبان لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيء أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاميرهم هن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم رواه الحاكم وابن حبان والحاكم وصححه. نعم. وهو هم أخطأ في التصحيح، لهذا يقول لك في التحقيق ضعيف الترغيب، هم أخطأ في التصحيح لكن هم صححها، والعلة فيه يعني في السند مش في المتن، المتن صحيح. نعم. وللترمذي وحسنه ابن عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي صحيح الجامع. نعم يعني سكن تسلم سكن تسلم، أنت قرأتها قلت ولقيتني لا تشرك بي شيئا، شكل لأخي الكلمة حتى يفهم الناس هل هو مفعول به ولا منصوب ولا لا بس هو يقولها لك شكل سكن تسلم لا تشرك به شيئا، هي لا تشركا ولا لا تشركوا ولا لا تشركي صح. خلي الكتاب عندك كتاب. طيب هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني ما هو فضل التوحيد وما هي الذنوب اللي يكفرها التوحيد، فهمتوا؟ هذا هو الباب الثاني. فيه فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة ومنها تكفير الذنوب، يعني فضل التوحيد ما هوش تكفير الذنوب فقط، رفع الدرجات ودخول الجنة وقبول الأعمال منها تكفير الذنوب. يعني هو جاب لك باب التوحيد المرة الماضية اللي درسناه، عرفنا ما هو التوحيد، والآن يجيب لك فضل التوحيد. ما هو فضل التوحيد؟ قال لك باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد عام وما يكفر من الذنوب خاص. فالتوحيد من فضله تكفير الذنوب ومن فضله دخول الجنة، لهذا قال في الباب بعد ذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فهو الآن يتكلم لك في فضل التوحيد، الباب الأول في تكفير الذنوب والباب الثاني في دخول الجنة، ندرسها اليوم بإذن الله. نعم. ومع أن فضله لا يقتصر على تكفير الذنوب، يعني فضل التوحيد ما هوش فقط في تكفير الذنوب، فضله أعظم من هذا، لكن هو يجيب لك مثال واحد على فضل التوحيد. بل لا تقبل حسنة إلا به، كما ذكرت لكم من المرة الماضية من فضل من من من من من حسنات التوحيد ومن فضائل التوحيد أنه لا تقبل حسنة إلا به، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فمنع منهم قبول الصدقة لأنهم كفروا، والكفر ضد التوحيد، فهمت؟ فلا حسنة لا تقبل حسنة إلا بالعمل الصالح بالتوحيد، إلا بالتوحيد، فهو شرط أصلي وشرط استصحابي. فالتوحيد شرط أصلي في قبول العمل وشرط استصحابي في قبول العمل. ما الفرق بينهما؟ الشرط الأصلي هو أن يكون الرجل كافر، فهذا كل أعماله لا تقبل، هذا شرط أصلي. فنقول التوحيد شرط أصلي في قبول العمل، فالكافر لا يقبل منه شيئا أبدا، فهمت؟ والشرط الاستصحابي أنا كمسلم ندير أعمال أحيانا نجي بها مخلص وأحيانا نجي بها مش مخلص، فاللي جي بها مخلص أجاز عليها، واللي نجي بها مش مخلص لا أجاز عليها، فهمتوا؟ أصلي واستصحابي، يعني لازم تستصحب التوحيد، صاحبك التوحيد لازم يكون معك في كل وقت. إذا راح التوحيد يعني راح الإخلاص، زال راح الثواب عن العمل، فهمتوها؟ الأصلي والاستصحابي. الأصلي يعني أن الرجل لو جاء كافر كل أعماله باطلة، والرجل لو جاء مسلم هو جاب أصل التوحيد، مع أصل هذا التوحيد لازم يكون معه التوحيد الآخر الاستصحابي، يعني أنا موحد صح، أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نجي نصلي لازم نوحد، لازم نجيب التوحيد الإخلاص من جديد، لازم ننوي، فهمتوا؟ والنية هذه لازم تكون معي في كل الصلاة، فهذا هو الإخلاص الاستصحابي، توحيد الاستصحاب. غير أن المشرك، غير أن المشرك يجازى بحسناته في الدنيا، المشرك الكافر يجازى بحسناته في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد من كان يريد متى من كان يريد أه من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، صح؟ فهذا الذي يريد الدنيا يعمل حتى يأخذ من الدنيا يعطيه الله من الدنيا وهم فيها لا يبخسون، أما في الآخرة فلا خلق لهم ولا دين لهم ولا وزن لهم. نعم. غير أن المشرك يجزى بحسناته في الدنيا، ولما يسلم لما يدخل في الإسلام يجزى بحسناته في الجاهلية ويجزى بحسناته في الإسلام، فهمتوا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام، حكيم بن حزام هذا عمره عمر الرسول، مولودين في سنة واحدة، جاء كان في الجاهلية فقالوا يا رسول الله كذا وكإن لنا أعمال في الجاهلية، قال له أسلمت على ما أسلفت من العمل، أسلمت دخلت في الإسلام على ما أسلفت من العمل، يعني الحسنات اللي درتها تجازى بها لأنك دخلت في الإسلام. فمن أحسن في الإسلام، فمن أحسن اللي يدخل في الإسلام لازم تفرقوا بينهم، اللي يدخل في الإسلام له حالتين: إما أنه يحسن يكون مسلم محسن متقي فهو يجازى بحسناته في الجاهلية قبل الإسلام وفي الإسلام، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والثاني، فهمتوا؟ اللي يدخل الإسلام ويرجع للذنوب نفس الذنوب فإنه يؤاخذ، يحاسبه الله على الذنوب اللي قبل الجاهلية في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، فهمتم؟ فمن أحسن فإنه يأخذ الحسنات نتاع الإسلام والحسنات نتاع الجاهلية، ومن أساء فإنه يأخذ بالحسنات نتاع الإسلام بالسيئات نتاع الإسلام والسيئات نتاع الجاهلية، إلا أنه يدخل الجنة لأنه مسلم، هو يدخل الجنة. نقول هذه الذنوب الصغائر مش الكبائر. ها، أسلمت على ما أسلفت من العمل في حديث حكيم بن حزام رحمه الله رضي الله عنه. وهنا سؤال: الرسول عليه الصلاة والسلام دائما لما يبدأ يتكلم في شيء يذكر العمل ومن بعد يذكر الفضل، صح؟ يذكر العمل وش تدير ومن بعد يجيب لك الفضل، فهمتوا؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو بدأ بالعمل وبعد جاب لك الفضل، صح؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء توضأ، صح؟ حتى أنهى الوضوء وقال له: من توضأ نحو وضوئي هذا كذا وكذا وكذا فتحت له أبواب الجنة، إلى غير ذلك، صح؟ هنا المؤلف عكسها، بدأ بالفضل وبعد يفصل، فهمتوا؟ عكسها المؤلف، علاش؟ لحظة، ها؟ قول الرسول تفضل ليراقب الناس، ها؟ ليراقب الناس. الله أكبر يا شيخ، بدأت الحمد لله، لبس زيد فهمتوا السؤال؟ عن الرسول والصحابة لما يجوا يراقبوك في شيء يفهموك هذا الشيء ومن بعد يقولوا لك التواب والأجر نتاعو. المؤلف عكسها الآن، هو يقول لك باب فضل التوحيد، وإحنا أصلا لا نعرف ما هو التوحيد، والتوحيد بعد ذلك يجي باب السحر وباب العين وباب مش عارف ايش. فهمتوا؟ فضل. عندما يرى الأجر تحفيز العمل. تحفيز للتحفيز. ما أقول لك الرسول كان ينص على الحكم ومن بعد يحفز. والصحابة أيضا. الجواب على ذلك أن الناس كانوا ينفرون من التوحيد في أصله في عصره. كانوا يرون التوحيد تخلف. بالعكس كانوا يرون التوحيد تخلف لأنهم يطوفوا متاع القبور ومتاع الجماعة صح. والأمر الثاني كانوا يظنون التوحيد غير هذا. كانوا يظنون التوحيد والفلسفة والمنطق والجماعة المقدمة والنتائج مش عارف إيش. فهو بذلهم بعلم التوحيد حتى يحفزهم لهذا العلم حتى ينص لهم على هذا على هذا العلم. وأيضا أن التوحيد شرحه يطول. الرسول لما جاء يتكلم في الوضوء سهل دقيقتين ثلاثة. أنت التوحيد طويل كيف أنا نجي نعلمك التوحيد ممكن أنت في النص تمل قل ها التوحيد بزاف. لكن لما نعطيك الفضل يبقى مثل المحرك موتور حتى بحيث أنك تكمل الكتاب فهمتوا سببي. قلت لكم في عصره كان الناس ينفرون من التوحيد يقول التوحيد هذا تشدد هذا رجعي هذا وبعد هذا من جهة. الجهة الثانية أنه يفهم أن التوحيد مش هو التوحيد هو الفلسفة والمنطق والجماعة العقائد الفاسدة. فهمتوا؟ ما هوش التوحيد يعني قال الله وقال الرسول عبادة الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. يقول لك الأولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهمت؟ عندهم شبهات كثيرة جدا. فجاءت المؤلف ينص على فضل التوحيد حتى يقول لهم التوحيد اللي راكم تضموا فيه توحيد ما هوش توحيد. التوحيد هو هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التوحيد شرحه يطول طويل. التوحيد كل هذه من مصارف التوحيد يدخل لك في شهادة لا إله إلا الله وبعد يدخل لك في السحر وبعد يدخل لك في الشيء من الشرك لبس الحلقة ومن الشرك الرقى والتمائم ومن الشرك التبرك بالأشجار إلى غير ذلك من الشرك الذبح لغير الله. فشرحه يطول فهمتوا. فلما جاء شرحه يطول أعطى لك الفضل حتى يكون كمقدمة وكحافز لهذا الدراسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقوله تعالى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. التوحيد يحمي من الخلود في النار. التوحيد يحمي من الخلود في النار لا يحمي من عدم الدخول إلى النار. فهمتوا؟ احنا الآن في فضل التوحيد. ما تقولش أنا موحد خلاص لا إله إلا الله وروح أرجع للأخرى في المقهى وهم لا إله أنا لن أدخل النار. لا التوحيد يحميك من الخلود في النار ولا يحميك من عدم الدخول في النار. هذا الأمر الأول. فهموها هذه قواعد واحدة يعني لازم تمشي عليها. نعم. فالتوحيد يحميك من الخلود في النار لا من أصل العذاب. قد يعذب الموحد في القبر وقد يعذب في القيامة وقد يعذب في النار حسب الأحوال. ومع ذلك يعني أنت قد تقول يعني أنا ما دام لا أخلد في النار هي لا بأس بسيطة. طيب ماذا تفعل بالحياة بالله؟ ماذا تفعل من الحياة بالله؟ حتى قال بعض العلماء قال هب أننا غفر لنا فماذا نصنع بالحياة من الله؟ الأنبياء لما يجي إبراهيم لما ماذا يقول؟ قال إني أذنبت ذنبا أستحي أن أتقدم. مع أنه إبراهيم الخليل يجي الناس كلهم يا إبراهيم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما أصابنا؟ أدعو ربك يجي يفصل بيننا يحكم بيننا خلاص كرهنا ملينا يا إلى الجنة يا إلى النار المهم يجي يحكم بيننا. ماذا يقول إبراهيم؟ يتذكر ذنبه. هو مش ذنب هو تورية يعني قال هذا ربي. في المسألة الأخرى ضمها في, في, في زوجته قالها إذا أتينا على الطاغوت هذا فقل له أنك أختي لا تقول له أنك زوجتي لأن لو قال أنك زوجتي خلاص قطعت رقبته ولا فعل به ما فعل. فقال إبراهيم يعني يوري أنها أخته في الإسلام أخته في الدين لأنه ما كان على وجه الأرض مسلم في تلك الفترة إلا إبراهيم وزوجته. وهذا تكفير لأهل الأرض جميعا. لوط جاء بعد ذلك. أنا الآن أتكلم في بداية دعوة إبراهيم قبل أن يولد إسماعيل. رأيت لأنه هو جاي نازل مر على مصر يعني مازال ما جابش هاجر ما جابش إسماعيل ما جابش لوط جاء بعد ذلك. فهمتوا؟ يعني قال نقل أهل العلم وأهل الحديث أنه ما كان على وجه الأرض مسلم إلا إبراهيم وزوجه. ماذا تفعل به؟ يعني حتى تفهم. فورى يعني الإمام الشافعي وأظن إمام لما جاءت الفتنة بخلق القرآن الإمام الشافعي قال التوراة والزبور والقرآن والإنجيل كل هذا مخلوق. هو لا يقصد القرآن مخلوق يقصد أصبعه حتى يرجو من العذاب. فهمتم؟ فالتورية والتمويه حال الحاجة يجوز يجوز حال الحاجة. هو لو قال مش مخلوق خلاص يروح للسجن ويروح لكذا، مع أن الصبر أفضل. لهذا الإمام أحمد صبر فارتفع، فهمتوا؟ الإمام هو ما يقصدش يعني أن القرآن مخلوق، هو يقصد هذا مخلوق، أصبع مخلوق، أصبع مخلوق ولا مش مخلوقة، هو يشير إلى الأصبع، فهو ينوي أن الأصبع المخلوق مش القرآن، فهمتوا؟ فيعني هو جائز، هو جائز نعم. فإبراهيم وقع في هذا فقط، قل استحي من الله، فهمتوا؟ طيب ما تقول ليش الذنوب والمعاصي سهلة هو ندخل النار شوية ونار، لا ماذا تستحي من الله؟ أين الحياء من الله؟ فهمت؟ فالأصل أنك تترك جميع الذنوب، الأصل أنك تترك جميع الذنوب. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن التام، الأمن التام في الدارين في الدنيا والآخرة، أمن القلب وعدم حزنه، أن القلب يأمن ولا يحزن، صح؟ والآيات كلها كلها في القرآن الكريم، تدبروها وابحثوا عنها تجدوها كلها تنهى عن الحزن، ما فيش ولا آية تحث عن الحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا يحزنك قولهم، كل الآيات تنهى عن الحزن، لأن الحزن منفذ للشيطان بحيث أنه يوريك وهم، وهم يقول لك هاو سيحصل مشكلة كذا وكذا، وهم فقط يعني وهم، بعد ماذا يحصل؟ أنت لما تفكر تفكر فيه تفكر فيه، هذا الوهم سيصبح حقيقة في دماغك، سيصبح حقيقة، أنت تفكر فيه تفكر فيه يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر حتى لا لما يجيك الهم أقطعه على طول، لأن هذا منفذ للشيطان. فأولئك لهم الأمن، أمن القلوب وعدم حزنهم أيضا. وكلما نقص في التوحيد بالظلم، يعني كلما أنقص الإنسان من توحيده بالظلم ولا ببدع ولا بالشرك الأصغر، نقص أمنه، نقص أمنه ونقص اطمئنانه، فهمتم؟ فكلما نقص نقص ذهب من الأمن والاهتداء بقدر ما أتى من البدعة أو من الشرك أو من المعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم واسع، ممكن يظلم الإنسان نفسه، ممكن يظلم حق، يظلم نفسه بالتفريط في حق ربه، ممكن يظلم نفسه يقتل نفسه، ممكن يظلم غيره، صح؟ يظلم نفسه بالتقصير في حق ربه، إما بالشرك الأصغر ولا بالشرك الأكبر، يظلم الناس بالاعتداء عليهم، يظلم نفسه بالبدعة، فهمتم؟ فكل أنواع الظلم هذه بقدر ما نقص التوحيد نقص الأمن، فهمتم؟ بقدر ما تيجي من البدع ولا من الشرك ولا من الظلم ينقص التوحيد فينقص الأمن، ينقص الأمن والإطمئنان والسكينة. نعم. لم يلبسوا، لم يخلطوا. نعم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا توحيدهم ببدعة أو بشرك أو بظلم، لأن الظلم هنا أمر عام، ظلم، ما قالش الظلم، قال ظلم نكرة، فالظلم هنا يشمل كل أنواع الظلم، سواء ظلم العبد لحق ربه أو ظلمه لنفسه أو ظلمه ظلمه لغيره. جاء الصحابة رضي الله عنهم لما أنزلت هذه الآية، أبو بكر وعمر وسعد بن أبي، جماعة كلهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذه ما لنا بها من طاقة، من منا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا لقول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فهمتوا؟ وفهم الصحابة هنا فهم سليم، فهم سليم، لأن جاء بعض الناس وقال لك فهم الصحابي مش حجة، وهالصحابة فهموا فهم والرسول صحح لهم، لا لا لا لا، هو الرسول فهم الصحابة رضي الله عنهم حجة وفهمهم صحيح، ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم مطلقة، ففهم الصحابة صحيح، ولهذا الرسول ما قال لهم مش أخطأتم، صوب لهم الفهم اللي جاءه بالوحي، ففهم الصحابة في هذا حجة. فمن سلم من الشرك وظلم العباد وظلم نفسه فيما دون الشرك كان له الأمن التام أو الأمن الجزئي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، إيش قال؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما عنده من العمل، زاد في العمل طلع في الدرجة، نقص في العمل نزل نزلت الدرجة، المهم أنه يدخل الجنة، المهم أنه يدخل الجنة. فهمتم؟ نعم. ولو شهد لنفسه، لو كان في صحراء ولا في غابة ولا في غذاء، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، وبدأ يصلي وبدأ يعبد، ولا أحد مننا يعرفه، يدخل الجنة ولا ما يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. فإنه يشهد لنفسه ثم يتبرأ من الشرك، فهو على الدين الصحيح، فهو على الدين الصحيح ولو لم يعلم به أحد، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ذكر هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه عادية، أصل الإسلام قاعد، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا قرن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن احنا عندنا في النصارى طائفة من الغلاة رفعوا عيسى فوق منزلته فسموه إلها، وفي طائفة أخرى زهدت في عيسى حتى كادت أن تقتله، وهم اليهود. فالنصارى غروا في عيسى، واليهود كادوا أن يقتلوا عيسى. في الأمة نفس الشيء، فمنهم من غلى في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رفعه إلى طائف الصوفية والخرافية، يعني أنت يعلم الغيب وسيدي ومش عارف إيش والكلام الفاضي هذا. عبد الله ورسوله، عبد فهو عبد لا يعلم الغيب، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكنه رسول فهو عبد ليس مثلي ومثلك. عصمه الله من الوقوع في الخطأ في تبليغ الرسالة، صح، ورفع الله درجته، فهو عبد لك العباد. فهمتوا؟ فلا غلو ولا جفو. منهم من سبه وشتمه ووصفه بالساحر، وصفه بكذا وكذا على طريقة بني صهيون اليهود، ومنهم من غلا فيه على طريقة النصارى، على طريقة النصارى. لهذا جاب لك الآن وأن عيسى عبد الله ورسوله، قارن بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته يعني هي الكلمة التي ألقاها إلى مريم فقال له كن فيكون، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هل عيسى روح من الله؟ أه؟ نعم. بأي معنى؟ فسر. أنا روح من الله، أقول لك هو جزء من الله، نفخ الروح من الله سبحانه وتعالى، هو روح منه، لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض كلها جزء من الله؟ نقول لا، جزء منه، ليست جزء منه، إنما هي إيش منه، يعني بتقديره ومن خلقه. فعيسى روح منه، أي أن الله هو خلقه، خلقه يعني روح. عيسى روح ولا مش روح؟ روح. فهذه فروح عيسى جاية من الله بكن فيكون، هذا المعنى. مش يعني لأن النصارى غلوا في هذا وقال لك هو روح منه يعني هو من الله. فهمت أنا على ماذا نلف دور حول المسألة؟ طيب عيسى عليه الصلاة والسلام روح وجسد ولا روح فقط؟ كيف يعني جسد منه؟ الآية ما قالت جسد منه، قالت وروح منه، صح؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام هو خلق بكلمة الله، وليس هو جزء من الله. وجبت لكم الآية وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يعني من الله. هل السماوات والأرض كلها الله؟ نقول لا، صح، منه، منه، منه، أي من فضله سبحانه وتعالى، منه ابتداء من الله، أي الله هو الذي خلقه. وروح منه، وعيسى روح وجسد، وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، صح؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وليس هو جزء من الله. ثم ذكر بعد ذلك قال وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. لماذا نص على هذا بالضبط؟ ذكر الجنة والنار لأن أهل الكتاب منهم من كان ينكر بعضها كما فعل اليهود. كان بعض اليهود ينكرون الجنة والنار، يقولون يعني الجنة والنار لعب ودف ودوران وغير ذلك، وفيه بعض الطوائف اليوم تنكر هذا. يرد عليها، يرد على ذلك بالقول أن أقوى الأدلة في القرآن الكريم تنص على الجنة والنار، أقوى الأدلة من القرآن والسنة كلها تنص على وجود الجنة والنار. فهمتوا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذكر الآخرة موجود في كل الشرائع، كل الأديان موجود ذكر الآخرة، موجود في شريعة اليهود، موجود في شريعة النصارى، موجود في شريعة إبراهيم، كل الأنبياء نصوا على وجود يوم الآخر، على وجود اليوم الآخر. فهم لما يجي يقول لك ها محمد تتكلم عن الجنة والنار فقط حتى يستغل الناس الضعفة، نقول ها شريعتك أيضا فيها الجنة والنار، صح؟ نقول له أقوى الأدلة عندك في التوراة والإنجيل تنص على الجنة والنار، مفهوم، وتنص على اليوم الآخر. الثالث، الأمر الثالث، اقتضاء العدالة الإلهية. أنا الآن أريد أن أرد على اللي يقول لك الجنة والنار لعب، محمد يعني كان عزمه يعني كان سارق يعني يريد يخوف الناس، وحليب وعندكم حليب وعندكم عصير وعندكم عسل، صح، وحطوا لي الدراهم ومسكيفي كما يقول، صح، هم يقولون هذا، يقولون هذا، أنا ما نذكرهاش هكذا فقط، يقولون هذا يعني، يقولون هذا القول. نقول اقتضاء العدالة الإلهية، الله القادر على كل شيء الذي أتقن وأحسن كل شيء خلقه، هذا الجمال في الكون وغير ذلك، نستدل بهذا على عدالته، على أنه عدل حكم، والعدل يقتضي أن يكون يوم آخر لا عمل فيه إنما فيه الجزاء والعقاب، صح؟ نستدل بهذه الثلاث أمور. ولماذا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ويزهد فيها الدنيا؟ أنت لما تقول الجنة كذب والنار كذب، الرسول كانت مفتوحة أمام الدنيا في المدينة، الدنيا كلها لماذا زاهد فيها؟ ما علش مخدهاش؟ يعني هو يكذب على الناس. وبعد مثلا أنا أعطيك مثال شوي دعاب الجماعة، نيجي أنا إنسان مثلا إنسان كذاب مثلا، قول كما كان عصر هي ورجبل وأنا أكذب، شوفكم نجري ونروح نجري معكم العرس، نجريش عندكم ذهب هنا نهزوه ونروح نروح، صح ولا لا؟ صح. ما عندكم ذهب، عندكم أكل ولا عندكم طعام وغير، قول كما الجماعة وكان عرس هي الجماعة كلهم يروحوا يجروا العرس جوعانين مثلا، جوعانين يخلوا لي الذهب، وش نهزنا؟ نهز الذهب ونروح نروح ولا ما يزيدوا يشوفوني، صح؟ هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة؟ فعل. الدنيا فتحت أمامه الجيوش والقبائل تيجي قدامه، هل فعلها؟ هل أخذ من الدنيا شيء؟ كيف خرج من الدنيا؟ خرج منها ولا شيء، حتى ما تركه فإنه صدقة، يعني يكذب على الناس وبعد يصدق الكذب نتاعه وهو يعرف أنها كذب، هذا مستحيل عقلا، صح؟ كيف يبشرهم بالجنة والنار؟ كيف يبشرهم بالجنة والنار ومن بعد حتى يجوا الناس وتتصدق ويجوا الناس يعطون الدراهم ويعطوه الدراهم ويدخلوا في الإسلام، ومن بعد يمشي معاهم يقول لهم ها أنا ما أديش أنا لله في سبيل الله، يأخذها يبلعها، صح؟ يبلعها. فلماذا زهد فيها عليه الصلاة والسلام؟ الدلالة على أنه حق. الدليل الآخر أنه بدأ بالتوحيد، ما بدأ بالجنة والنار، بدأ الدعوة بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال لهمش أنا عندي جنة وعندي نار وعندي عسل وعندي كذا أرواح وأرواح ادفعوا لي برك، هذا الطوائف والأحزاب هم اللي يركزوا على هذا الأمر، أعطونا في سبيل الله، راح للكونتر الله عز وجل يشوفها المخلص، ما يقول لهش أعطيني، يقول له واحد ادخل في الإسلام، لأن صدقتك لما تعطيها لي وأنت ليس على التوحيد صدقتك غير مقبولة، وأنا لا أقبل إلا الطيب، ادخل في التوحيد ومن بعد أعطيني، وكي تعطيني نمشيها في سبيل الله مش في الجيب وابلع. هذا الأحزاب والطائف الموجودين يركز على، ما تلقاش يتكلم عن التوحيد في المفسدين ولا في الإداعة، الصدقة لوجه الله وتصدق واعطوا، علاش تكثير يكثروا الخزينة، فهمتوا؟ لابونك تطلع برك، المهم لابونك تطلع، الناس مشركين، الناس على الإلحاد، يحلفون بغير الله، يتزوجون المشركات، ما يهمني. الرسول ما بدأ بالجنة والنار، الرسول بدأ بالتوحيد في مكة، بدأ بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قالهمش جنة ونار أبدا، فهمتوا؟ فهذا كله يرد هذه الشبهات على الجنة، الجنة حق وأن النار حق، وهذا واجب اعتقاد أن الجنة حق وأن النار حق واجب. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، للدلالة على أن التوحيد لا ينفع بدون العمل، ارتفاع الدرجات في الجنة بلا عمل، فهمتوا؟ فهذا يدل على أن التوحيد عمل، قول وعمل واعتقاد. الحديث الثاني، ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه، نعود لكم الحديث مفهومة، من عنده سؤال ممكن نتكلم بسرعة الحديث نعود نقرأه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عبادة بن الصامت، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. الحديث الثاني وحديث عتبان، هذا الحديث والحديث اللي وراه نشترط منهم ثلاث شروط للتوحيد حتى يكون التوحيد مقبول. كما المفتاح عنده أسنان، إذا ما عندهش أسنان ما يفتحش، سنة واحدة ما كانش ما يفتحش المفتاح، صح؟ يدور ولا ما يدورش، لازم تكون الأسنان كلها موجودة. من بين هذه الأسنان نذكر ثلاثة ولا أربعة. حديث عتبان رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، مش كلام فقط، يبتغي بذلك وجه الله، خلاص، وهنا عمل. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الأول قال شهد، نطق، تكلم، والشهادة لا تكون إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أبدين أنا ها فهمتوا، هو قالها في الحديث الأول، قال من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هي العلم، الشهادة يعني هي العلم مش فقط النطق، أنت شاهد على الحادث وأنا ما شهدتش على الحادث، أنا نيجي نتكلم هكذا، أنت لما تشوف الحادث قدامك نقول شاهد، شاهد يعني رأيت وسمعت، فالشهادة هي العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هالشرط الأول العلم. قال أدخله الجنة على ما كان من العمل، عمل. ها، فإن الله حرم على النار من كان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خلاص على الشروط. شيء كلمة نشوف بعض المناظرات، أنا أقول لا إله إلا الله هل أنا مسلم؟ الرجل ينكر الجنة وينكر البعث وينكر القدر وينكر القدر، والمناظر يقول له أنا أظن أنك مسلم. مش شروط. يقول له أنا أقول. طيب هل علمت بها؟ هل عملت بها؟ هل قلتها خالصا من قلبك؟ أين الشروط؟ وين الشروط؟ يعني زريبة مفتوح الباب من هنا، من كل واحد يدخل وكل واحد يخرج. أبدا أنا ما أقبل أسئلة، لكن لا بس تفضل. فالشهادة قول وعمل، قول وعمل وإخلاص، ومازال نزيده، مازال نزيده الشروط. الشروط سبعة، احنا اليوم نذكر فيها ثلاثة ولا أربعة فقط بالأحاديث. أقول لك من شهد، وقلت لك الشهادة هي العلم على ما كان من العمل، عمل يبتغي بذلك وجه الله. إخلاص قاعدة، القاعدة نصوص الوعد والوعيد، سأتي إليها بعد شوية إن شاء الله، لازم تفهموها. نصوص الوعد والوعيد اللي توعدك بالجنة ولا تحذرك من النار، كلها لازم فيها شروط، وهي انتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع. فقالك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، شوف الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى ما هي الشروط الأخرى، وإلا لن تدخل الجنة. وجود الشروط وانتفاء الموانع. من قال لا إله إلا الله بعد راح سجد القبر، من قال لا إله إلا الله بعد راح أنكر اليوم الآخر يدخل الجنة. إنكار اليوم الآخر مش خارج من دائرة الإسلام تماما. إذا من قال لا إله إلا الله نقول لا بد أن يتوفر الشروط الأخرى. هذه القاعدة لازم تفهموها، نصوص الوعد والوعيد لازم فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ما توفرت الشروط وما انتفت الموانع التي هي الشرك والكفر والإلحاد وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، نقول لا يدخل الجنة. فهمتوا؟ لا يدخل الجنة. حديث عتبة، نعم، ذكر الجنة، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قلنا فإن التحريم تحريم مطلق وتحريم مقيد، تحريم مطلق وتحريم مقيد. إيش معناها؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني كل من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، غير صحيح. فيه من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار لمدة معينة ويخرج، صح، ومنهم من يقول لا إله إلا الله ولا يدخل النار أبدا، الموحد من حقق التوحيد. لهذا بعد ذلك قال لك باب من حقق التوحيد فدخل الجنة، قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة، الباب اللي بعده جاب لك تحقيق التوحيد. فهمتوا؟ فقد وردت بعض النصوص في إيجاب النار لبعض أهل الكبائر. الواقع في الكبيرة مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، صح، مسلم عاصي وممكن يغفر الله له ولا يحاسبه ولا يعذبه، هذا ليس لنا، هذا لربه عز وجل، يحاسبه يعذبه يغفر له، ما لي دخل بينه وبين ربه. لا يدخل الجنة النمام. النمام قال لا إله إلا الله ولا ما قال؟ قال. إذن من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يدخل الجنة النمام. تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض. ما هوش تعارض؟ نعم هو تعارض في الظاهر، عارف في الظاهر، نعم هو تعارض، حتى ما جوابه صحيح، الله أكبر، فاهم. فمن قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، ولا يدخل الجنة النمام أي أنه سيدخل النار. والنمام قال لا إله إلا الله ولا ما قالش لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. إذن إيش؟ ماذا نقول؟ يطهر قبل دخول الجنة، يطهر قبل أن يدخل الجنة، صح. فإن الله حرم على النار، إذن نقول التحريم ما هوش تحريم المطلق، تحريم مقيد، يعني تحريم أنه يخلد فيها، تحريم الخلود، أنه يبقى في النار أبدا، لا، يأتي عليه يوم وهو في جنة في الأنهار والعصافير والحور، فهمتوا؟ سيأتي عليه يوم، هذا بينه وبين ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، الأول الذي تسعر بهم توقد النار يوم القيامة، من هم؟ شهيد وعالم ومتصدق، شهيد وعالم ومتصدق، يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بالدم غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى شهيد، شهيد، نعم، فقول فيعرفه نعمه، ألم أعطيك البصر، ألم أعطيك كذا، فيعرفها، فيقول له ماذا فعلت في النعم هذه، كيف شكرت النعم هذه؟ يقول له يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قل كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء شجاع، إلى النار. هو مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. سيدخل النار ولا ما يدخل النار؟ يدخل. يخلد فيها ولا ما يخلد؟ لا يخلد. لا يخلد. لا يخلد. نتعلم علما. جاء يوم القيامة تعلم. عرفه الله بنعمة. يعرفه بنعمة. لهذا كل نعمة ستسأل عليها يعني. الله مستعان. كل نعمة ستسأل. كهرباء. كل شيء. كل شيء. فيعرفها. هذه نعمي عليك. نعم. يقول يا رب نعم نعمك عليك. ماذا فعلت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قل كذبت. كذبت. كذاب. هناك لا تكذب هناك. ما تقدرش يعني هو في ميزة يعني يقول لك أنا كذا. الله علم الغيوب. على من تلعب؟ قال بل بل بل تعلمت ليقال فلان قارئ إلى النار. فيؤمر به إلى النار. الثالث من تصدق بماله. يجي فيعرفها يعني فيعرفها يقول له ماذا صنعت فيها؟ يقول يا رب يقول ايش؟ فاعطى قال نعم منع الله فاعطاه من اصناف المال كله. قال بعد ذلك ما تركت من سبيل تحبه تحب ان ينفق فيها الا انفقت لك. قيل له كذبت بل انفقت ليقال يقال فلان سخي او فلان ايش يعني كريم ولا جواد. فلان جواد فيؤمر به الى النار. وهذو الثلاثه كلهم مسلمون. الشهيد يعني اللي قاتل يزعم لكن فيه رياء فيه رياء والعالم اللي فيه رياء بسيط وإيش والمتصدق اللي فيه رياء هم سيدخلون الجنة هم يوم من الأيام سيدخلون الجنة صح مسلمون لكن هو ما جاء بالناقد هو لم يتعلم العلم فقط للناس هو تعلمه لله لكن جاب معه شرك جاب معه رياء هذا هو فهو مسلم صح فيؤمر بالنار إذن إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ليس على إطلاقه أنا أدلل الآن المرأة البغي على كل حال المرأة البغي وغيرها وعلى العكس من ذلك هنا في من يدخلون النار ممن قال لا إله إلا الله يدخل النار صح يطهر فيها العكس الأحاديث اللي تقول من فعل كذا دخل الجنة هل هو على إطلاقه مش على إطلاق من صلى البردين دخل الجنة نقول لازم شروط وموانع صلى البردين يعني من صلى العصر والفجر دخل الجنة طيب صلىها بغير وضوء صلىها في غير وقتها صلىها غير استقبال قبلة صلىها هل هذا يدخل الجنة يعني الحديث ليس على إطلاقه إذا نقول هذا وعد بالدخول الجنة لمن صلى وهذا الوعد نرجع إلى القاعدة لا بد من الشروط والموانع من شروطها أن تكون في وقتها أنها تكون على طهارة أنها تكون كذا فهمت الآن الشروط والموانع فهمت الشروط والموانع نعم ولعل يكفي من ذلك فقلنا هنا القاعدة نعود لكم القاعدة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إذا التحريم تحريمين يعني أنه لا يدخل النار يا إما يدخل فيها فلا يخلد إما أنه لا يدخلها أبدا لا يدخل فيها أبدا إذا كان محقق للتوحيد أو وقع في كبائر ولا شرك أصغر ولا كذا وغفر الله له هنا لا يدخل ما يدخلش النار أبدا لا يدخل النار أبدا هذا على طول ها الفوق الناس ما زالت تكعكع في في في في في الحشر وهو الفوق في الغرف أبو بكر وعمر والجماعة هذا الفوق إحنا ما زال أخذوا ردوا الجماعة فوق مع الحور والعصافير إحنا ما زال تحت هكذا أخذوا ردوا والإنسان خايف أبو بكر والجماعة الأنبياء والمرسلين فوق خلاص عدوا فهذه من الناحية الأولى من الناحية الثانية هذا يقول لك الناحية الأولى يعني اللي يقول لك أن النار محرم عليه قلنا لا أنه يدخلها يطهر قد يطهر ويخرج الناحية الثانية لما يقول لك الوعد من فعل كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة صح؟ من فعل كذا دخل الجنة ليس على إطلاقها نقول لابد أي نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية جاء في الوعد والوعيد جاء يعطيك وعد أنك تدخل الجنة جيب لحظة شروط موانع شروط موانع شروط موجودة موانع مش موجودة موانع يعني انتفت الموانع كالشرك كالإلحاد إلى غير ذلك صح الشروط موجودة الصلاة في وقتها الطهارة استقبال القبلة بنية خالصة لله عز وجل إلى غير ذلك الموانع ما الموانع مثلا كالإحداث كعدم وجود الشروط كأنه مثلا صلى ولم إلى غير ذلك من الموانع نقول هذا مش موجودة نقول الحديث على ظاهره صحيح هذا يدخل الجنة أما شروط موانع مش موجودة نقول لا يدخل الحديث هذا مش ماهوش في هذا الباب وانتفت الموانع. وانتفت الموانع يعني انتفاء الموانع. المانع المانع مانع قبول انتفت. نعم زالت زالت الموانع. الحديث حديث أبي سعيد الخدري. احنا درسنا حديث عبادة بن الصامت والآن حديث عتبان والآن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. وهذه الدلالة على أن الأراضين سبع طبقات الأرض سبع. قال والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. السماوات سبع والأراضون سبع وكل واحدة فيها عمار. كل واحدة فيها عمار سكان. من؟ ما أعرف. فوق ملائكة والتحت لا أدري. سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله غلبتها وقضت عليها طار طار طار طارت كأنها رماد. لا إله إلا الله تهوي بها السماوات والأرض واللي فيها. السماوات والأرض واللي فيها مع لا إله إلا الله لا تزين شيئا. لا إله إلا الله طبعا بالعلم وبالعمل وبالإخلاص اللي ذكرناها. فهمتوا علاش توزن السماوات والأرض كلها؟ فهمتوا علاش؟ لأنه لا اسم الله عز وجل لا يزينه شيء. وهذا يرجعنا إلى الحكمة الأولى أن السماوات والأرض ما خلقت إلا نحن نوحد الله. فإذا زال توحيد الله جاء يوم القيامة. إذا زال توحيد الله من على الأرض زالت الأرض. ما هي قيمة الأرض؟ ما هي قيمة الأرض؟ الأرض لا وزن لها إلا بلا إله إلا الله صح؟ حملت العرش اللي يحملوها يسبحون بحمد الله عز وجل. وإلا على كيف الشيء قدروا يحملوا العرش؟ عرش الله عز وجل كيف يحملوه؟ قال لهم سبحوا. لما سبحوا استطاعوا أن يحملوا العرش. فهمتوا؟ حديث أبي سعيد الخدري قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك إلى غير ذلك. فهنا أنه لو تصور أن الذنوب بلغت ثقل السماوات والأرض لو أن الذنوب الإنسان جاءت بالوزن تحت السماوات والأرض كلها يعني جاب مسرف مسرف مسرف مجرم مجرم مسرف مسرف مسرف إلى ما لا نهاية. فهمت؟ مسرف على نفسه مسودة في وجهه. فهمت؟ مسودة في وجهه يعني من لولده هو في كل ثانية معصية العبد هذا. لمالت بهن لا إله إلا الله لو جاب لا إله إلا الله خالصة مع العمل. وأصل العمل هي الصلاة. أصل العمل هي الصلاة لأن سنأتي في الآية اللي بعدها في الباب الثاني. أصل العمل هي الصلاة. فجاء بلا إله إلا الله بالشروط طارت. طبعا العمل لو واحد ما قال لا إله إلا الله خالص وناوي أنه يعمل ومات مش نقول تنفعه لا إله إلا الله ما لا تنفعه؟ تنفعه تنفعه. بل لو قالها خالصا من قلبه وما عمل حسنة قط ومات الآن الله يغفر له كل الذنوب اللي بغبها بل يبدلها حسنات بالإخلاص. فهمتوا؟ يغفر له كل الذنوب. يجي يلقاها بدل كحلة بيضاء وبدل الجبال كحلة جبال بيضاء من الحسنات يبدلها بيكون فيكون تغيرت في الميزان. فلو أن السماوات والأرض وزنت بلا إله إلا الله لوزنتهن لا إله إلا. قال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سخر لنا السماوات والأرض جميعا من الله صح؟ من الله. علاش؟ حتى نعبد الله. فإذا التوحيد وعبادة الله توزن أكثر من السماوات والأرض لأن السماوات والأرض مسخرة لأنك تعبد الله. فهمتوا؟ فكلمة التوحيد أعظم من السماوات والأرض. واسم الله عز وجل الخالص بالشروط لا يزينه شيء. لا يزينه شيء. لا يزينه شيء بالشروط. كلك الشروط. مع الشروط هذه لا يزينه شيء. جيبها كحلة مسودة ما بين السماء والأرض كل السماوات والأرض كلها ذنوب. لا إله إلا الله ترحيها تطير بها يوم القيامة في الميزان تطيشها فوق لا وزن لها. لكن خالص مع العلم بها ما الأركان اللي ذكرنا لها لكم المرة الماضية أبشر. فهمتوا؟ حديث أنس. حديث أنس رضي الله عنه وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا لقيتها لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهمتوا؟ هذا حديث أنس، هذا أصلا في مكفرات الذنوب، فالتوحيد مكفر من مكفرات الذنوب. قال باب فضل التوحيد هو ما يكفر من الذنوب. يعني لو جيتني بقراب الأرض خطايا، بقرابها بوزنها خطايا، لو أن الأرض وضعت حتى تحطوها في الميزان، في الميزان هنا ولا إله إلا الله هنا، جئت بلا إله إلا الله إيش؟ ولا تشرك بشيء. قال لك ثم لقيتني لا تشرك بشيء. من شهد علم، شهادة وعلم على ما كان من العمل عمل، يبتغي بذلك وجه الله إخلاص. من قال نعم أنا السماوات السبع عملهن غيره. حديث أبي سعيد الخدري وش نأخذ منها؟ قال موسى علمني شيء أذكرك به ودعوك به، لا إله إلا قال يا ربي كل عبادك يكون هذا. أبي سعيد الخدري أظن أنه القول التلفظ بها، قال موسى يا رب، قال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. فالعلم من شهد لا إله إلا الله، العمل الإخلاص تلفظ بها النطق بها، وعدم الإشراك، عدم الإشراك. ثم لقيتني لا تشرك بشيء، هذه الشروط الخمسة، هم سبعة مع المحبة والإنقياد، مع المحبة والإنقياد، المحبة لها والإنقياد التام لها، طاعة تامة لا إله إلا الله. هذه لما تجيبها يعني لا طيشها الفوق، لا وزن لها، لا إله إلا الله لا يزنها شيء. نعودها نعودها لا بأس. يعني باختصار، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقلنا الشهادة، الشهادة هي العلم، إلا ما شهد بالحق هم يعلمون. تشهد أي تعلم، شاهد كأن الأكسيدون يسي دوغي لي دوفون توا تو لا في، عندك علم به يعني، فهمت؟ من شهد كأنك تشهد الله، كأنك ترى أن لا إله إلا الله، كأنك رأيت الله، أن تعبد الله كأنك تراه. كيف ترى الله عز وجل؟ ولا سبيل لرؤيته في الدنيا، تراه بآياته بالسماوات بالأرض بالنظام هذا المحكم باختلاف ألسنتكم وألوانكم، بالغيرة، بالغيرة تغير الأحوال، مرة سعيد مرة شقي، من يفعل هذا؟ من الذي الثابت الذي لا يتغير على حاله؟ الله عز وجل إذا قضى شيئا لا يبدل القول لديه. لكن احنا اليوم تقضي وغدا تتبدل، اليوم حزين غدوة سعيد، صح؟ الدلالة على أنك مخلوق، ولابد أن فيه قوة تدير هذا. فشهد علم على ما كان من العمل عمل، يبتغي بذلك وجه الله إخلاص. من قال لا إله إلا الله تلفظ إلا بالاستطاعة، في حال الاستطاعة، أنا ذكرتها لكم على الاستطاعة المرة الماضية، إذا خفت على نفسك لا تقول، خفت على نفسك لا تقول، وترك الشك. ثم لقيتني لا تشرك بشيء، العمل طبعا العمل أصل العمل هي الصلاة. ثم لقيتني لا تشرك بشيء، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة شرك. إذا لا تشرك بشيء تصلي، فهمينها السلسلة؟ فهمينها ولا مش فهمينها؟ نعودها نعودها، شكون قال نعودها؟ نعودها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جبتني بوزن الأرض خطايا يوم القيامة، ثم لقيتني، أجئت يوم القيامة لا تشرك بي شيئا. إذن الشرط أن لا إله إلا الله لا تنفع إذا كان فيه شرك أكبر، صح؟ ناقد من نواقض لا إله إلا الله، لا تنفع، لا تنفع، ناقد، لا تشرك بي شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، يعني بين العبد هنا والشرك هنا، وبين الصلاة، راحت الصلاة جاله الشرك، فترك الصلاة شرك. ثم لقيتني لا تشرك بشيء، أي الأصل أنك تصلي طبعا، بعد ذلك يدخل فيها كل أنواع الشرك، يعني تتجنب كل أنواع الشرك، لكن ترك الصلاة شرك. فهمتوا؟ مشرك، نعم ترك الصلاة مشرك، نعم. حديث أنس رضي الله عنه، دعنا من العباد، أنا أقول لك ما قال الله وقال الرسول، العباد لا وزن لهم، لا شيخ لا وزن لهم، أقول لك قال الله وقال الرسول. هو الحق واحد ولا ألف؟ واحد، حوس عليه فوق. أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، ماذا تفعل بالحديث هذا؟ ترميه طيشه. قال الشيخ، الشيخ لا وزن له، الشيخ عنده وزن كبير إذا قال قال الله وقال الرسول، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، فهمت؟ أما يرد هكذا على طول، ليس بعلم. كيف نستطيع أن نفهم الناس ترك الصلاة شرك. الناس في كثير من ترك الصلاة لا عندنا مشكلة مع إبلاغ الناس هذو أو يعني أعطاهم الصورة الحقيقية تاع ترك الصلاة. هذا المشكلة معرفة التوحيد. معرفة التوحيد هاو الحديث يقول لك من شروط يعني المفتاح نتاع التوحيد اللي تفتح به لابورت نتاع الجنة فيه سن اسمه سن الصلاة. إذا ما كانش هذا السن فلا جنة. أكيد هو هو هو هو, هو, هو الخلاف. الخلاف هو إذا صلى وترك. صلى وترك هذا على الخلاف يعني. أما تارك الصلاة عموما يعني منكر الصلاة. لا منكر الصلاة هذا بإجماع بإجماع العلماء أنه هو باب الصلاة فرض. هاي ويصلي ويترك ما يصليش ابدا ليس على الاسلام. هذا ليس على الاسلام. يجي نهار ويصلي يعني صلى وترك. لا يجي نهار ويصلي هذا ليس على الاسلام. لا نهار يصلي ندخل في الاسلام ان شاء الله. نهار يدخل في الاسلام ندخله ان شاء الله. شوف شوف دين الله عز وجل. دين الله عز وجل. دين الله عز وجل ليس بالهزل وليس باللعب. دين الله عز وجل ليس بالهزل وليس باللعب. لهذا المشركون في عصر ابراهيم عليه الصلاه والسلام مش قالوا له قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أم أنت من اللاعبين وشي من هذا أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين. في آية تتكلم عن يعني أخذوا دينهم كركرة وضحك ومزح. الدين ليس مزح. الدين ما هوش مزح. فأنت لا تريد لا تريد أن تجعله مع المشركين صح. تريد أن تؤسلمه. نقول لك إذا المسلم يصلي وتارك الصلاة يعني أنت شوف هي الفهم. أنا نجيبها لك فهم عكوس. قل لي أنا لا أريد أن أجعله مشرك صح. خرجوا من الإشراك. طيب قال لا إله إلا الله خرجوا من الإشراك. أنا نجي إلى الإسلام نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى جاء صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد جاء أنهى الصلاة وجاء خارج شاف إنسان هي في المسجد الخلف قال روح روح روح ألم تصلي معنا ألست امرأ مسلما. قال له بلى يا رسول الله صليت في البيت. بعد جاء لقى الجماعة تصلى فقال لك خلاص أنا صليت. قال إذا حضرت فصليها نافلة معنا صح. حتى لو صليت في البيت إيش قال الرسول ألست امرأ مسلما. روح على دين شكوكو افعل ما تشاء لكن على ملة محمد والله لن تستطيع أن تقول بغير هذا القول. حوس عليها تحت الأرض ولا فوق الأرض ولا تحت البحار لن تجد غير هذا القول. أما غير ذلك إحنا ما يهمونا ما يهمونا. قل ما يفعل ما تشاء. أنا الذي أعتقده أن تارك الصلاة بالكلية ليس داخلا في دائرة الإسلام أبدا ولن تستطيع أن تدخلها. بل بالعكس يعني في المذاهب الأربعة كلها أبو حنيفة يقول يسجن حتى يموت. مالك يقول يجلد حتى يموت. إمام أحمد قال بضرب عنقه. الإمام الشافعي قال وين رأي المذاهب كلها خبيث خنزير. المذاهب الأربعة يقول لك تارك الصلاة خنزير. إذا تاب شرفه الله وارتفع ولقد كرمنا بني آدم. تارك الصلاة على المذاهب الأربعة نهش على الإسلام. يعني مش يعني يقول لك يعني ليش حتى يعني سجن على طول. مش المذاهب الأربعة كلها يقولوا بهذا القول. يعني مش أي مذهب تريد؟ علم الشكوكو؟ الشكوكو قل لي أنا علم الشكوكو بعد نقول مناظرة بين التوحيد وبين دين شكوكو هنا سنتناظر صح؟ حتى تعرف الناس. أما تقول لي دين محمد نقول لك دين محمد قالوا لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتني لا تشرك بي شيئا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ذكرت لكم الآية لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى صح؟ على كل حال حديث أنس رضي الله عنه. طيب قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أصل في مكفرات الذنوب يعني التي تطهر الذنوب وتمحوها وتنحيها. هي إيش؟ هي قول لا إله إلا الله. نعم إذا أتيت الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا فهذا من مكفرات الذنوب أي يمحو عنك الذنوب ينحي عنك الذنوب مكفرات الذنوب. وهل التوحيد يكفر الصغائر أم الكبائر؟ التوحيد هل يكفر الصغائر أم الكبائر؟ التوحيد. الصغائر يكفرها ينحيها الصغائر يمحوها. التوحيد الإخلاص لله عز وجل. الكبائر والكبائر يعاقب عليها. الكبائر يعاقب عليها الأصل أنه يعاقب عليها لكن استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثناء قال لك إذا قوي الإخلاص غفرت حتى الكبائر. إذا قوي الإخلاص أدلل على هذا ما مش لعب أنا قلت لك إذا قوي الإخلاص غفرت حتى الكبائر بغير توبة من غير توبة من غير توبة من غير توبة غفرت الكبائر. جبت عملت عمل خالص لله وحده إخلاص شديد شيء غفرت لك الذنوب الأخرى سأدلل عليه. الإخلاص لله عز وجل، أن تفعله لله عز وجل. أنا سأتيك سأضرب لك مثال. إذا قوي الإخلاص كما قول الله سبحانه وتعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم، وأهل بدر ممكن منهم من شرب الخمر بعد ذلك احتمال، صح، منهم من وقع في كبائر احتمال، الصحابة ليسوا معصومين، لأن الله سبحانه وتعالى علم إخلاصهم في غزوة بدر، خارجين مستضعفين، خارجي كذا، نصرة لله ورسوله على الجوع والعطش، إخلاصا لله عز وجل اعملوا ما شئتم. رحمك الله، فهمتوا؟ المثال اللي بعده يميز لك أفضل. المرأة البغي من بني إسرائيل، بغي، البغاء كبيرة، صح، البغاء كبيرة، جاء كلب ينطق، يروح للناس يقول لهم أعطتني ماء، الكلب لا ينطق، فهمتوا؟ هي جاءها الكلب، هي شربت عطشانة، جاء الكلب عطشان هكذا يلهث، فهمت؟ نزلت إلى البير وعطتها الماء، الكلب يخرج ويروح يقول لهم هذه عطتني، ما يقولش، فعلتها لله فغفر لها ذلك، صح؟ يعني بعيد تماما عن الرياء، لا أحد يراها، وعطشانة وقاست نفسها، قالت أنا عطشانة فهو عطشان كم أنا، فسقته فغفر الله لها ذلك، غفر لها البغاء، غفر لها الزنا، وهي ما تبش من الزنا، أخلصت في عمل واحد، سقط الكلب. فهمتوا فهم ابن تيمية كيف؟ فهمتوا؟ فالكبائر قد تغفر إذا قوي الإخلاص، إذا قوي الإخلاص قد تغفر الكبائر. نعم، والشهيد أيضا تكفر ذنوبه إلا الدين. علاش؟ لأن ذنوبه الكبائر بينه وبين ربه، الدين بينه وبين الناس، الله عز وجل العدل، هذا حقي أنا أعفو، لكن حق الناس لازم تدفع، فهمتوا؟ فهو ممكن يكون مع ربه عمل الكبائر، صح؟ فإذا عمل كبائرا بينه وبين ربه قد يغفر الله، بل يغفر الله له إذا كان شهيد، والشهادة علامها للإخلاص. شحال نزل الوقت؟ 10. الله أكبر، لازم نزرب. أيضا الحج رجعك يوم ولدته أمه، صح؟ يوم ولدته أمه حج، خلاص إنسان رايح، راح تاكل ما راحش تاكل، راح الحر الزحام للطواف إلى عبادات، صح؟ فإذا قوي الإخلاص غفرت كل الذنوب إلا ما بينك وبين الناس، لا بينك وبين الناس هذا الله عز وجل لا يغفره إلا إذا سمحت من إذا ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، فهو يغفر الكبائر، صح، فهو يغفر الكبائر، فهذه حسنة قوية غفرت كبائر، حتى لو أنك ما تبش من الكبائر تغفرها، صح، لكن هو إذا راح حج وكان يغتاب وبعد رجع وبدأ يغتاب ماذا نقول له؟ من علامات قبول الحج الحسنة بعد الحسنة، من علامات قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة، إذا أنت رحت ديرت حسنة ومن بعد رجعت للمعصية أخرى نقول حسنتك فيها شك، لكن إذا رحت الحج ورجعت وقلت أنا كنت أغتاب حباس، أنا كنت ندير المعصية الفلانية، خلاص قول لا لا، يعني الحج مقبول، يعني حجك مقبول، فهمتوا؟ من علامات الحسنة الحسنة بعد بعد بعد بعد أختها. نعم، فإذا جمعنا هنا بين حديث عبادة رضي الله عنه وهو النطق بالشهادة والعلم، وحديث عتبان رضي الله عنه والإخلاص، وحديث أنس وهو ترك الشرك، وهو ترك الشرك، نقول اكتملت لا إله إلا الله، وأصبحت المفتاح اللي يفتح، وغفرت الذنوب ورجيت بالسماوات والأرض كلها ذنوب وخطايا غفر الله لك بإذن الله عز وجل، ثم أتيتني لا تشرك بشيء، فهمت من هذا الباب. المسائل، وصلنا المسائل، نأخذ الباب الثاني اللي بعد. السبعة زيد لها الانقياد وزيد لها المحبة، اليقين والانقياد والمحبة، هي الانقياد. نعم، المسائل، هي مسائل، الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله سبحانه وتعالى. الثانية كثر ثواب التوحيد عند الله، هو أنه يكفر الذنوب كلها. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب، هو فضله أن الأعمال كلها لا تقبل إلا به، وتكفيره للذنوب مش تقبل أعمالك فقط، تقبل أعمالك وتغفر الذنوب بالتوحيد. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطر مغرورين، خطأ المغرورين اللي يقول لك من قال لا إله ويمشيها على القول. أقول لك الشروط، شروط. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، هو الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، في حديث موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، ففي فضيلة ما عرفها موسى وهو نبي. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه. العاشر النص على أن الأراضين سبع كل سماوات. الحادي عشر أن لهن عمارة، سكان يعني سكان، عمار سكان. الثاني عشر إثبات الصفات خلاف الأشعرية. نعم، وهي في العلو والسماوات والأرض وعامرهن غيري، فهو فيه إثبات علو الله عز وجل. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قوله باللسان، ليس قولها باللسان، قولها باللسان. فلا بد من إيش؟ ليس الإخلاص فقط، عدم الإتيان بالناقد، الناقد والمضاد وهو الشرك، فأنت تقول الكلمة وتوحد تخلص فيها وتتجنب الشرك، ومن الشرك ترك الصلاة. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدي الله ورسوله. نعم، عبدي الله ورسوله كما ذكرت لكم، لأن ما حصل مع عيسى عليه الصلاة والسلام من الغلو والإفراط والتفريط أيضا حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم من الطوائف. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، وهذه فضيلة لعيسى عليه الصلاة والسلام، كما فضيلة لآدم أن الله خلقه بيديه، وفضيلة عيسى موسى عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه بغير ترجمان. نعم. السادس عشر اسمح لي، وكل فضيلة لنبي من الأنبياء نجيب لك عليها فضيلة لمحمد أعلى منها، أعلى منها، أعلى منها. وهذا طلعوها من بعد، جيبوا أي فضيلة لنبي، أي فضيلة تلقوها لنبي، أي منقبة تلقوها لأي نبي من الأنبياء جيبوها لي، نطلع لك فضيلة لمحمد أفضل منها عليه الصلاة والسلام. نعم. السادس عشر معرفة كونه روحا منه. نعم، روحا منه يعني ليس هو جزء من الله، روحا منه ابتداء، لأنه خلق بكلمة الله عز وجل، كن فيكون. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، الإيمان بالجنة والنار لأنه اشترطها، من قال من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، فاشترطها. فهمت. الثامن عشر معرفة قوله على من كان من العمل، على ما كان من العمل، يعني بالعمل أنه يدخل الجنة بتوحيده، ويتفضلون في الدرجات في الجنة بالعمل، فالعمل من الإيمان. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. ميزان له كفتان حقيقيتان، ميزان هنا حسنات وهنا سيئات وتوزن، وليس هو ميزان مهمي ولا كما يقول بعض الطوائف، هو ميزان حقيقي. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. ذكر الوجه لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. الباب اللي بعده، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن. قال كنت عند سعيد بن جبير. نعم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض البارحة. فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى السمع. إلى ما سمع. إلى قد أنت قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن المحصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. الحديث البخاري ومسلم. جزاك الله خير. هذا الباب الثاني الباب الثالث من هذا الكتاب وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة. إذن لا إله إلا الله. طيب نرجع إلى الباب الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. دخل الجنة بغير حساب هو ذكر في الأول باب أن التوحيد يكفر الذنوب وهذا من فضل التوحيد. أما الفضل الثاني وهو دخول الجنة بغير حساب من حققه يعني هو في الأول يغفر الذنوب للمسرفين. ها هنا جاب الآن باب للفوق للمحققين التوحيد دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أي حفظه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من حقق التوحيد أي حفظه من حفظ التوحيد من من من صغار الذنوب وكبائرها ومن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فتحقيقه يكون من ثلاثة أمور: حفظه من الشرك بأنواعه الشرك الأصغر والأكبر والشرك الخفي، وحفظه أيضا من البدع بأنواعها، وحفظه أيضا من المعاصي. من حقق التوحيد دخل الجنة من حققه حفظه من ثلاث أمور: الشرك أكبر وأصغر وخفي، البدعة بكل أنواعها مفسقة وإلى غير ذلك، والمعاصي الكبائر والصغائر. المعاصي معصية والمعصية دون البدعة والبدعة دون الشرك، فهمت؟ يعني أقل منها أخف منها. قال الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من الشركين. يعني إبراهيم حقق التوحيد. كيف حقق إبراهيم التوحيد؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من الشركين. إن إبراهيم كان أمة فوصفه بأنه إمام للناس جميعا في الخير، فاجتمعت فيه صفات، هو في صفات الكرم والسخاء وغير ذلك. هذا من تحقيق التوحيد، الكرم والصدقة وحسن الخلق والابتسامة والتواضع، هذا من تحقيق التوحيد. فهمتوا؟ إن إبراهيم كان قدوة في كل شيء، مش في الدين فقط، في كل شيء، في السخاء والتواضع والحكمة والابتسامة وكل شيء. فهمتوا؟ هذا الباب. قانتا لله، القانت هو الدائم، قانت الدائم الطاعة لله، فهو أمة في جميع أوصافه، وهو أيضا قانت لله في جميع أحواله، طائع لله في جميع أحواله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، حنيفة مائل عن الشرك، لم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أي ابتعد عنهم وعن أفكارهم، فهمت؟ اعتزلهم. وذكر هذا لئلا يستوحش سالك الطريق إلى الله عز وجل، حتى لا تستوحش من قلة السالكين. فأنت إذا كنت على الحق فأنت أمة، إذا كنت على الحق أنت أمة، أنت أمة بأكملها، أنت شعب، أنت دولة وحدك إذا كنت على الحق، فحتى لا يستوحش سالك الطريق. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار، قانتا لله وحده، ما هوش للملوك ولا هو للتجار، قانت لله وحده. حنيفة فلا يميل لا يمين ولا يسار، حنيف لا يميل لا يمين ولا يسار، كما هو حال العلماء المفتونين يميلون، تريد نحلل نحلل، تريد نحرم نحرم، إبراهيم هك لا هك ولا هك. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم، خلافا لمن قال أشهد لا إله إلا الله وراح دخل معه في أفكارهم وفي ديانتهم وغير ذلك، صح، وأشرك معهم سجد للصنم ولا سجد مش عارف ليش، ولم يكن من المشركين. فالمعنى أن الله عز وجل وصفه بهذه الصفات لأنها كمال تحقيق التوحيد. كيف تحقق التوحيد؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، تكون أمة في جميع أخلاقك، تكون قانتا لله في جميع أحوالك، قانتا لله، تكون حنيفا لله عز وجل سالك في طريق العبادة، ولا تكون من المشركين. هذا هو تحقيق التوحيد. إذا حققت هذه الأربعة فأنت من محققي التوحيد، فتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الله عز وجل بعد ذلك، قال وقوله إن والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون جاء بها في فعل المضارع، لم يقل لم أشرك لم يشركوا، لا يشركون فعل المضارع. والفعل المضارع المنفي هنا يفيد العموم، يعني لم يشركوا لا صغير ولا كبير، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح أبدا، فهم بربهم لا يشركون، لا يشركون أبدا، فهمتوا مفهوما. وقال الله سبحانه وتعالى فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى أبدا، جاء بفعل المضارع، فهمتوا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في في في تناعله وترجله وفي شأنه كله، يحب يعني مستمر عليها، فهمت، لا يبدأ باليسار أبدا. هذا السياق لما جاب لك الفعل المضارع، الفعل المضارع هنا فيه فائدة. مناسبة الآية، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها أن الله عز وجل أثنى عليهم بأنهم يعني بأنهم لا يشركون بربهم أبدا. فأنت لما لا تشرك بربك أبدا فقد حققت التوحيد، وتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهمتم الحديث. قال وعن من رواه الحديث البخاري، قال وعن حسين بن عبد الرحمن قال، هذه قصة طويلة نحكيها، تتعلموا أدب النقاش والمناظرة معهم. عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، هو حسين بن عبد الرحمن السلمي تابع تابعي، توفي سنة 137 للهجرة. قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قتل سنة 95 للهجرة، هو من أفاضل التابعين على الإطلاق، أفاضل التابعين سعيد بن جبير، هو من أجل تلاميذ عبد الله بن عباس، قتله الحجاج، نعم. قال حسين، قال أيكم سعيد بن جبير، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الكوكب النجم اللي طاح البارحة، لأن في عصره ما كانش بزاف الشياطين خفيفة، اليوم الشياطين بزاف، تخرج هنا في الليل تشوف خمسة من هنا وخمسة من هنا طيحوا في بعضها، هذه علامة على الشر ليش علامة على الخير، الذي انقض البارحة. فقلت أنا، يعني قال حسين قلت أنا لسعيد بن جبير، قال له أنا رأيته. قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذيقت، يبتعد عن الشرك، يبتعد عن الرياء، لأن الناس ممكن ظن أنه ما دام أنه شاف الكوكب يعني كان يصلي، شو الكلام. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذيقت، حية ثعبان قرصني، فهمت، أنا لم أكن ما كنتش نصلي، حتى ما ترفعوني شفوق أنا لم أكن أصلي، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. قال فما صنعت سعيد بن جبير، نعم سعيد بن جبير يقول له واش درت. قال له ارتقيت يعني طلبت واحد يرقيني. قال فما حملك على ذلك، يعني بأي، ما هو الدليل، ما هو الدليل، أعطني الدليل على أنها حلال أنك تطلب الرقية من غيرك، صح، الدليل يعني التابعين هذا سبحان الله العظيم كله دليل. قال فما حملك على ذلك، قال قلت حديث حدثناه الشعبي، ايش حديث حدثناه الشعبي، الشعبي رحمه الله تعالى هو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني، ولد في خلافة عمر وتوفي سنة 103 للهجرة، يعني من القدامى تابعي رحمه الله تعالى. حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم، قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى يعني لدغة، فأنا لدغت ارتقيت، بحديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني قرص التعبان هذا حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى. قال سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت، أخذت الدليل وطبقت، هذا المطلوب. في ناس لا يأخذون الدليل ويطبقوا على ضلال، وفي ناس يعلمون الدليل ولا يطبقوا، هذا على ضلال. قال له أحسن، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس، هو موحد، هذا الحسين بن عبد الرحمن موحد، هو لما ارتقى ارتقى بدليل بحديث. هاو سعيد بن جبير الآن يخبره عن تحقيق التوحيد، الدرجة الأرفع، الدرجة الأرفع في التوكل على الله. واش قال؟ قال ولكن حدثنا عبد الله بن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. جاءوا ناس بزاف بزاف بزاف، ظنيت أنهم أمتي، أمتي يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى وقومه. لا لا، هذه مش أمتك، هذا موسى وقومه. سيأتي وسيأتي، أبو بكر وعمر جايين، ما تخافش جماعة اللي وراهم جايين، ما تخاف. نعم قومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، سواد أعظم، أكيد لا شك أنه أعظم، لأن أمة محمد هم شطر أهل الجنة، ثلاثة من أربعة من أهل الجنة هم أمة محمد، بالنوع وبالكيفية. بالكيفية يعني أن تخوى أكار دو لا كرياسيون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم يدخلوا الجنة، فهمتوا؟ هذا في الكمية. في النوع من هادو ثلاث أرباع سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب، فهمتوا؟ فأمة محمد أفضل بالنوع بالكيفية، بالكمية، بالكمية لا كونتيتي إلى كاليتي، يعني الأمم الأخرى يدخلون الجنة لكن حساب وعذاب ونار وعذاب قبر، أمة محمد سبعين ألف بغير حساب ولا عذاب، فهمتوا؟ رفع علي سواد عظيم. نعم فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنا ما أشرح الحديث حتى نسرع، نخلصه الآن إن شاء الله. ثم نهض فدخل، نهض الرسول من الجماعة ودخل البيت، فخاض الناس في أولئك، دو الناس يتجادلون الصحابة، من هؤلاء السبعة سبعون ألف شكون هم؟ هذا يقول هذا وهذا، شوف الأجوبة نتاع الصحابة حتى تفهم الصحابة كيف أجابوا. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعرفون فضل الصحبة، يعرفون فضل الصحبة، مش صحبة، صحبة خاصة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم خالد بن الوليد في أبي بكر، يعني حصلت بينهم، قال خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي. خالد بن الوليد صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. إذن الرسول يقصد الصحبة الأولى العليين، فهمت؟ فقال لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني السابقين الأولين، هم السبعون ألف. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعرفون فضل الشرك، فضل التوحيد وخباثة الشرك، هذا الصحابة تعرف كيف يخمن، فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء أخرى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، نشرحها في المجلس الجاي إن شاء الله. فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هو دعاء، هو دعاء مش إخبار، ودعاءه استجيب، دعا له. نعم أنا ذكرت لكم المرة الماضية الخلاف، والآن نزيد لكم نقطة أخرى، هو دعاء أنت منهم، يعني اللهم اجعله منهم. وفي رواية أخرى في الحديث جاءت هكذا، قال اللهم اجعله منهم وقد استجاب الله له فتوفي شهيدا رضي الله عنه، فهمتوا؟ فهو دعاء. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك بها عكاشة، للدلالة على أن التوحيد قليل، تحقيق التوحيد قليل. هو لو كان تحقيق التوحيد بزاف أرواح كلكم ادعوا لي وأنا أدعو الله لي. صح الرسول يفهم هذا أن محقق التوحيد قليل. فلما قام عكاشة بن محسن رضي الله فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، بعد أغلق الباب الرسول، أغلق الباب حتى ما يجيش واحد مش محقق للتوحيد يقول له ادعو الله أن يكون منهم، قل أنت لست منهم فتحصل فوضى، غير قطع. إما أن الرجل منافق، وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يفتح الباب. هذه من الفوائد. عدى الوقت فات؟ لا ننهي إن شاء الله، ما في بس. طيب يعني حديث ما شرح، حديث لم يشرح، هو مداره على التوكل على الله، حتى ما تفهم. وبعد ما تروح تفهم الفهم الفاسد وتقول للرقية حرام وتقول للكيوة حرام ولا تقول لك هي مش حرام، احنا الآن نتكلم عن تحقيق التوحيد الدرجة اللي فوق. لهذا سعيد بن جبير لما قال له حسين رضي الله عنه التابعي، التابعي اسمه حسين بن عبد الرحمن، قال له سعيد بن جبير ما قالوش هذا حرام أنك طلبت من غيرك أن يرقيك، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أحسنت لما جبت لي الدليل عن ابن عباس عن الرسول، أحسنت صحيح صحيح، لكن فيه درجة أعلى وهي الذين لا يسترقون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، أما لو غيرك جاء وقال لك أنا أرقيك فلا بأس بذلك. عائشة رقت النبي والصحابة رقي بعضهم بعضا، فهذا الدرجة العليا. لا يكتوون لأنه لا يعذب بالنار إلا صاحب النار إلا رب النار كما في الأثر، وعلى ربهم يتوكلون مدارها على توكل على الله سبحانه وتعالى. وقال في الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، لأن الرقية اللي يطلب الرقية من غيره عامة يظن أن الرقية ستستجاب ستأتي، ففيه ضعف التوكل على الله شوية مش بزاف فيه. والاكتواء بالنار، العرب قبل الإسلام كانت تكوي بالنار وهم يظنون أن النار تشفي دائما، هكذا كانوا يعتقدون، فهمت؟ فلما كانوا يعتقدون هذا فكان في القلب انصراف عن الإخلاص إلى النار، النار تداوي، فهنا خف درجة التوحيد. وعلى ربهم يتوكلون الأخذ بالسبب الأقوى عن السبب الأقل. أنت تتوكل على الله ولا تسترقي؟ تتوكل على الله ولا تكتوي؟ تتوكل على الله، لكن هذا لا ينفي أنك تتداوى. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، حتى الناس ما تفهمش ويقول لك خلاف الأولى فقط. وفي بعض الأحيان إذا لم تتداوى ومت غير ذلك قل وجب عليك أن تتداوى حسب السياق، فهمت؟ نقول لك وجب عليك أن تأخذ بالمفضول حتى لا تقع في المحرم لأنك تقتل نفسك، صح؟ فهالمسألة دائرة على إيش؟ على الجواز، لكن فاضل وأفضل ما تدروهاش، مش تخرج لي وتقول وقال وقال وقال ما هيش من عندي. هاو الحديث هنا في صحيح البخاري مفهوما. سؤالين ثلاثة حتى نختم، تفضل. وردت في مسند الإمام أحمد، ونسأل الله أن تكون كذلك بل أكثر، نسأل الله أن تكون أكثر. علاش؟ لأن 70,000 الأول إخبار، ثم زادها الله سبحانه وتعالى. لو أخذنا بالحديث في المسند، لو أخذنا بالحديث أن الله جاب 70,000 ومن بعد طلعها، ونسأل الله أن تكون زاد طلعت أكثر. زين، سؤال ثاني. الشيخ صحيح يقول لك تتحفنات بإذن الله بنيت مع 70,000 تتحفنات. الله يقول لك تتحفنات. هذا هو. الله يأخذ من النوم يا الجنة، يعني حتى يظن بيس أنهم سبيل في الجنة. نعم. لكن هؤلاء دخلوا النار ولا ما دخلوا؟ دخلوا النار. أنا أتكلم في اللي ما يدخل النار أصلاً، لا حساب ولا عذاب. أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وارد، لكن أنا أتكلم اللي ما يعذب في القبر ولا يعذب في القيامة ولا يدخل النار أصلا، هذا محقق التوحيد. آخر سؤال، فهمانين؟ تفضل. نأخذ من سيدنا أيوب عليه. أنت جيت متأخر وأخذ سؤالي. تفضل. لا بأس. نأخذ من سيدنا أيوب، هي القصة أنه هو لم يدعو الله عز وجل 18 سنة، فهو توكل على الله. نعم. هذا من هذا الحديث. أكيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي إبراهيم لما ألقي في النار، جاء جبريل قال له يا إبراهيم، قال له أما لك فلا، أما إلى الله فنعم. أبو بكر الصديق لما جاء يداوه قال له الطبيب قد رآني، قال كيف؟ قال إني فعال لما أريد. تصبر وتحتسب، ولا إشكال ولا حرمة في التداوي، تداوي ولا تداوي بحرام، هذا هو الأصل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم.